كتاب قرآننا، كتاب ربنا، سنة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك. ماتش صح؟ صح؟ طبعا. ما انا قلت لاخواننا مرارا يعني لما بلاقي الدنيا خفيفه كده وبعض الشباب وبعض الناس ما بيقطعوش درس، لكن يوم الماتش مش بلاقيهم، بدور عليهم بلاقي القطه كلتهم. اللهم اصلح حالهم واهديهم. لا والله الله يهديهم يا رب، ورد الامه الى الحق مردا جميلا يا رب. ذكرنا وقلنا ان المسلم ينبغي ان يكون وقاف مع القران والسنه. يعني ايه؟ يعني ما امرك به الله نفذه، وما نهاك عنه تجتنبه. يعني بمعنى تاني، ما ينفعش نخالف القران ولا نخالف سنه النبي، لان معنى انك تخالف القران او سنه النبي يبقى ماشي حسب هواك. وربنا في القران قال لنا ايه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لو ما اتبع هواهم بقى لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. دي كارثة. النهاردة كتير منا في الدنيا مش عامل حساب الآخر. والله اللغة اللي احنا بنرددها النهاردة لك احيين النهاردة موتني بكرة. يا عمي ساعتها تفرج، معلش انا بقول لكم بعض الالفاظ اللي بتتقال في الشارع والبيت، يا سيدي يحلها الف حلال، المهم نعيش. طب عيش هتعيش قد ايه؟ 100 سنة؟ 100 مش هيحصل، 200 بتحلم. يعني اللي باقي في اعمار الغالبيه العظمى اللي موجوده معنا في الجامعه اقل من اللي فات. لو انا متوسط اعمار الباقي في اعمارنا اقل من اللي فات. النبي قال كده اعمار امتي بين 60 و70، واللي يتجاوز ده معدي القاعده، ولكل قاعده ايه؟ استثناء وشواذ، لكن الاصل 60 70، وبعد كده هتموت. يعني كبيرك 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة هتموت، والله هتموت، وتسيب الدنيا وتسيب العمارات وتسيب العربيات وتسيب الأموال وتسيب الكرسي وتسيب المنصب وتسيب كل حاجة، وتروح فين بقى حبيب قلبي؟ فيلا جديدة؟ القبر يابا، المكان المنسي في حياتنا ايه؟ هتلاقي هناك زوجة جميلة حلوة كده حسناء؟ ابد. هتلاقي عملك اللي عملته هنا، والقبر النبي وصفه قال روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. شوف احنا قاعدين صلينا العشاء الحمد لله، وده من فضل ربنا علينا، لان ربنا علمنا كده، وما بكم من نعمة فمن الله. وقاعدين على موكيت بسم الله ما شاء الله حلو جميل نظيف، واخوانا منظفين جزاهم الله خير. بكره الجمعة بقى صح؟ اللهم لا تحرمنا فضلها واجرها وثوابها يا رب. فالشاهد الله يرضى عنه وعنا. لو قلنا لاخواننا المجموعة البسيطة دي هند الدرس في الشارع اللي قدام الجامع، وانا وانتوا نقعد كده على الارض، ايه نقعد على الارض؟ يا شيخ تناسي ان الجلابيه انا واخد فيها رخصه 3 ايام، ما احنا بنتخلع بقى. اقعد على الارض يا عم انت؟ بنستنكف نقعد على الارض. طب يا حبيب قلبي هتنام في التراب. والله ونومك في التراب هيطول قوي، الله اعلم، سنه 2 100 200 300 الف، قل انما العلم عند الله. وانت اللي كنت ايه؟ المخده ناشفه تعبالي رقبتي، لا عايز اجيب مخده كده اعملها عموله بقى كده الواد يعملها لي ايه؟ ماشي يا عم اعمل. طب وفي القبر بقى بيحطوا لك قالب طوب؟ ده لو لقيوا. والله ده لو لقيوا قالب طوب. صلى الله عليه وسلم. ده انت كمان يكون حظك يبقى كويس، ممكن توقع فيه التربي بقى ما عندوش ذم ولا ضمير بيرميك. والله شفناها بعينينا، صلى الله عليه وعافينا. وطبعا ايه؟ يعني عملنا اللي يرضي الله ورسوله. يا ابني بتعمل ايه؟ بتعامل مع جثه الميت؟ شو بنقول ايه؟ الميت جثه، اللي كان بيه وفلان ومدير وغفير جثه. ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ كما لو كان بيتعامل مع قالب طوب بشيء كده ويرمي. قل صدق الله في القران انها لا تعمى الابصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. انت بتقول الكلام ده ليه يا شيخ؟ عشان تفوق، لانك ماشي وراحل، ما كانش النهارده بكره، بعده، بعد سنه، بعد اسبوع. الميعاد امتى بالضبط؟ لا يعلمه الا الملك الله. ليه بقى الغش اللي مالي حياتنا النهارده ده؟ ده لما تتامل واقع حياتنا اصبحنا بنتنفس الغش في كل حاجه. يعني ما اقدرش اقول كلنا كده او المسلمين كلهم كده، معاذ الله، ابدا، لان الخير في امه النبي الى ان يرث الله الارض من عليه. لكن الغالبيه العظمى النهارده تلاقيه يروح يشتري مصدوم، يروح ما يعرفش يتعامل مع يصدم، تتعامل مع واحد يصدمها، ايه الحكايه؟ الغش النهارده بقى هو واقعنا. ليه انت النهارده لما تغش جارك او تغش مراتك او تغش زوجك او تغش صاحبك او تغش اللي انت غشيته، كسبت ايه؟ 1000 جنيه، 2000، 10، 100، تضمن تنفق منهم جنيه؟ يبقى ليه الغش؟ ليه مش يبقى بينا صدق وامانه؟ بقى غش النهارده اسلوب حياتنا. الا من رحم ربي جل في علاه، ان دل على شيء انما يدل على غيبه الضمير. قم سلسل الدموع حزنا على هذا الضمير الضائع. الله اكبر. ومزق الضلوع كمدا على برضو الضمير الضائع بين قسوه العاطفه وغفوه وغفله الضمير. نامت النفوس على هدهده الشهوات. المسلم مات في كل شيء الا الشهوات، الا من رحم ربي. طب وبعدين؟ طب واخرت ايه يا اخوانا الحكايه؟ تروح تشتري من واحد يبيعك في ثانيه، يبيعك. يا الله، هي الضمائر ايه اللي جرى لها؟ يعني تلاقي واحد كده الله يرضى عنه وعنك واحد بيشتري في ثانيه، كيس يتبدل، حريف. طب واخرتها رايحين فين؟ لحد امتى هيبقى ده اسلوب حياتنا؟ ليه مش تبقى صادق وامين وما تغشش حد، لا زوجه ولا ولد ولا جار ولا اي انسان؟ اسمع معي للحبيب قال ايه، صل عليه. يقول النبي في صحيح مسلم من روايه ابي هريره، حديث هناخده نسقط من خلاله كم سورة كده ونجيب موقف واحد أو اثنين من مواقف الصحابة اللي ربهم النبي، ونبكي بقى على حالنا شوية. اللي النهاردة تلاقي الواحد يبيع أبوه ويبيع أخوه، علشان إيه؟ عشان إيه؟ الدنيا مش دايما، عشان الميراث. اسأل نفسك واسألي نفسك، أبوك أو أبوك وهو ماشي خد معاه إيه؟ خد كم قالب طوب من العمارة اللي سايبها أو الشقة؟ خد كم سيخ حديد؟ خد كم كاوتش عربية؟ خد إيه معاه؟ ولا حاجة. اللي مات ما خدش، وإنت هتسيب. بس إحنا مشكلتنا على الدنيا متكالبين، زي ما ربنا وصف بالظبط إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراء، شوف المد، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. النبي بقى بيقول ايه؟ صليت عليه، اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، مر رسول الله على صبرة طعام. عارفين الصبرة هي ايه؟ كوم، كومة. عارف الكوم ولا مش عارفه؟ بس مش الكوم الأخضر، سمعنا الصلاة على الشافعية معنا في حي كوم الأخضر، صح؟ ده اسم المكان. لكن كومة اللي هي الكوم، كوم تراب، كوم بلح، كوم فاكهة، كوم خضار متكون فوق بعضه كده. ما بتنزل السوق تلاقي لسه الناس ما فرشتش، فتلاقي مثلا حط الحاجة ايه فوق بعضيها لسه ما فردهاش، او حتى لما بيفردها بتلاقيه برضو رصصها ايه فوق بعضها، يبقى حسب الحاله بقى ايه، حاجه كده عاليه كده وحاجه كده ما شاء الله. تعدى بتاع البرتقال او التفاح او اي حاجه تبيع، اعمل لك الوش الحلو كده والوش اللي خوف حطه جوه ورصصها اخد، لا هجيب لك من هنا. المهم مر النبي على صبرة طعام للكومة يعني، فادخل يده فيها، دخل له جوه كده تحتها، فنالت اصابعه بللا، يعني اصابت ايده ايه البلل ميه. فقال ما هذا صاحب الطعام؟ ايه ده ايه ده اللي فوق ناشف واللي تحت مبلول مية؟ يا راجل يا راجل، ده احنا النهارده ده هديك مثال، البنيه بينفخوه ميه والفراخ بينفخوها ميه، وداخلين على ليه؟ والعم انتوا طيبين، خلاص العيد الكبير على الابواب، كنا لسه بنودع رمضان صح صح، سبحان الله. كل عام وانتم طيبين. اول عمك زلطع ده امتى؟ بكره النهارده، شفت؟ في غفله، سبحان الله. لقاء الثاني هتلاقي نفسك في ذي الحجه، دخلت فين؟ اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام يا رب، تعلم شوق قلوبنا اليه فلا تردنا يا الله، اللهم امين يا رب. فالشاهد الله يرضى عنا وعنك، ها يجي بقى تلاقي عامل لك الخرفان في الشارع ماليه الشوارع ونازلين فيها نفخ. طب قول لي، هتنفخوا ميه بملح، هتنفخوا هواء، هيوزن كم كيلو؟ هيزيد قد ايه؟ قول لي قول لي كده بالعقل، نفخته ميه، نفخته هواء، نفخته اللي انت عايزه، زاد قد ايه؟ 10 كيلو؟ هيزيد 10 كيلو؟ مش هيوصل، خليهم 10. بتبيع الكيلو بكام؟ ب40 جنيه؟ ب60 جنيه؟ ب70؟ مش هيوصل، والله ما هيوصل. قول ب70 جنيه ومش هيوصل، ها؟ يعني 700 جنيه صح؟ تبيع دينك وتبيع المسلم عشان 700 جنيه؟ يا لخيبة العقول. ليه الفساد النهارده والغش بقى مشروع او بقى سمة حياة كتير منا؟ ليه؟ ليه بتكسر بخاطر جارك او بخاطر مراتك او خاطر فلان او علان من الناس؟ ليه؟ رايحين فين؟ فالنبي بيقول له ايه ده؟ ما هذا؟ قال اصابته السماء، يعني الدنيا مطرت، وشيء طبيعي المطر لما بتقف اللي على الوش هيحصل له ايه؟ مع الشمس والهواء ها؟ هينشف. طب اللي تحت لسه ما وصلوش. رد النبي قال له ايه؟ مصدقك، برافو عليك. مع خلي بالك، مع ان النبي يعلم صدق الرجل، بس النبي بربي وبعلم امه عشان هنتعلم من كلام النبي. النبي رد عليه قال له ايه؟ افلا جعلته فوق الطعام، من غشنا فليس منا. يا ربي، من غشنا فليس منا. لا لا، اقف شويه قدام كلام سيدنا النبي وتامله. ده الراجل ده ما قصدش، النبي ربى فكان نعم المربي، وعلم فكان نعم المعلم بابي وامي هو صلى الله عليه وسلم، يعلم صدق الرجال حوله. يا الله، ده انا لو قلت لك مثال تاني اوريك، بس من ما بنبيعش بعض في غزوه بني النضير، مش هطلع كتير ها، لما النبي ارسل لبني النضير مرسال، أرسل لهم إنذار بالمعنى البسيط على يد من؟ أحد الصحابة الأكارم، واحد اسمه محمد ابن مسلمة. لما ترجع البيت اسأل بنتك ومراتك عن محمد ابن مسلمة، لو عرفوا أنا هبطل دعوة. والله. واسألوا بقى عن واحد من بتوع الكرة اللي بيلعبوا النهاردة، إيه ده هيقول لك أمه حملته في شهر كام؟ والله كما لو كان قاعد جنب أبوه. وهيقول لك الواد ده اتحمل في 9، اتولد بعد 9 شهور ولا 7، ولما امه ولدته طبيعي ولا قيصري، ورضعته من صدرها ولا لبن نيده، وهيجيب لك تفاصيل حياته. لكن اساله عن واحد من الصحابه بقى، اساله عن فيلم الستينات كده والاربعينات والخمسينات، هيحكوه لك كما لو كان قران منزل. امه لا تعرف تاريخها ولا تعرف قدر اصحاب نبيها لا تنصر. فوق يا ناس. فسيدنا محمد ابن مسلمة النبي بعته بالرسالة، هي ايه مضمونها كده؟ يقول لبني النضير، ان رسول الله امرني ان انقل اليكم ان رسول الله يمهلكم 10 ايام، ادياكم مهلة 10 ايام تاخدوا اللي انتوا عايزينه وتسيبوا مكانكم لانهم خانوا العهد وارادوا قتل رسول الله. خلاص. فمن رؤي منكم بعدها بعد العشر ايام ضربت ايه؟ هيقتل. ضربت عنق. الشاهد بقى اللي انا عايز اوصل له حضرتك. لما راح ينقل الرساله دي ام يهود بيقولوا له ايه؟ ما كان يخطر ببالنا ان ياتي يوم ياتينا احد الاوس بهذا الخبر. عايز اقول له ايه؟ انت اللي جايب لنا الخبر المزعج ده ليه؟ لان بين يهود وبين الاوس ايه؟ صلات وارتباط وعلاقات ومعاهدات من قديم الزمان. فعايز يعمل له نوع من الايه؟ التأثير. علشان يقول له ايه؟ انت ناس اللي بيننا ولا ايه؟ شوفوا المسلم بقى اللي النبي رب عليه. عايز اوصلك تربيه النبي. عارف لو قرات عن كل الصحابه هتلاقي كلهم واحد، نمط واحد، فكر واحد، سبحان الله. هيختلفوا في وسيله التعبير او اسلوب التعبير بس المضمون كله واحد. ولو عايز ادلل لحضرتك هدني معاك هنا لصلاه الفجر ومش هيخلص. اه والله هتلاقي ده نفس ده، تصرف ده زي ده، كل الصحابه كده. ليه؟ لان المنبع واحد هو النبي، وهم اتعلموا من رسول الله. فهم بيقولوا له ايه؟ محمد ياتينا، لو محمد ابن مسلمه، انت الذي تاتينا بهذا. شوف المسلم هيرد يقول ايه؟ مش هيبيع اخوان، مش هيبيع دين عشان 200 300 جنيه ولا 700 جنيه، مش هيبيع اخوه عشان سمسره، مش هيبيع مراته علشان لا لا لا لا لا. ده احنا في زمن مش بعيد الزمان، لان لو كان اخواننا في عيب في الزمن هو احنا. قال الشافعي هذا رضي الله عنه: نعيب زماننا والعيب فينا، وما بزماننا عيب سوانا، ونهجز الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس يأكل الذئب لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. ده وقع للأسف. فبقول لهم ايه؟ بقولوا انت اللي جاي. قال: ان الاسلام غير العهود. العهود اللي بيننا وبينكم راحت، فلا عهد الا لدين الله. شوف كلام الإسلام غير ليه العهود ونور القلوب. نورها بإيه؟ بنور الواحد. فأصبح وفاء، عايز أقولهم كده، فأصبح وفائي لديني لله ولرسوله ولجماعة المسلمين اللي النبي بيربي عليه. أهو ما هذا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. ما بيكذبش الرجل مش كذاب، صادق. الدنيا مطرت، النبي رد عليه قال له ايه؟ ما بررلوش. احنا النهارده كيف التبرير الخطا، وده اللي مودي المسلمين في داهيه وسر تخلفنا وضياعنا وشقائنا. ما تبررش غلط، لازم يواجه كل انسان بخطئه ويعاقب عليه. النبي قال له ايه؟ صفق النبي ليه: برافو اللي بتعمله، انا مصدقك اعرفك. مع ان النبي يعلم صدق الرجل، لكن النبي مربي قال: لا، افلا جعلت المبلول ده تحطه كده فوق الطعام فيراه الناس. وفي روايه ثانيه رواها اصحاب السنن كلهم ان النبي مر باسواق المدينه فنظر الى الرجل فوجده يبيع تمرا، تمر. شوفنا في ايه والسوره الثانيه حديث ثاني في ايه؟ يبيع تمرا، الله اكبر. فخلط التمر الرديء بالتمر الجيد، بلح، راح مقلب البلح في بعضه، قلبه في بعضه كده، كده كده، قال له ايه ده؟ وروايه ثانيه: وضع النبي يده فاصابها البلل، قال له ايه ده؟ قال: رسول الله، الماء. قال: افلا جعلت الرطب على حاله، الجاف الناشف على حاله، ده لوحده، ده لوحده، من غشنا فليس منا. شفنا بقول له ايه؟ ايه اللي انت خلطت البلح؟ رط بلح. ده احنا كيف يا راجل؟ يقول لك ده يشيل ده شيخ. يا اخي لكله سعره، والرزق بيد الله. ما تخلطش ده بده، حط ده لوحده بسعره، حط ده لوحده بسعره. ده هيتباع وده هيتباع. لكل واحد من الحالتين دول له زبونه، صح؟ كله هيتباع، بس ده له سعر وده له سعر. لا، نخلط وكله يتباع سعر واحد والسعر الاعلى. رد النبي عليه قال له ايه؟ قال له: لا، بيع الايه؟ الجيد على حاله، اللي هو كويس يعني، والرديء لحاله فتتبايعون ما تعرفون، يعني خلي كل واحد فيه على حدة. يوم اللي بيشتري يبقى ايه؟ شايف. وراح في الآخر النبي قال له ايه؟ من غشنا فليس منا. يا الله، إذا كنا قد أتينا بحديثين للنبي، إيه رأيكم نجيب نموذج ويكفي لواحد من تربية النبي، نموذج واحد بس من تربية سيدنا وإمامنا لواحد من الصحابة الأطهار؟ النموذج ده هنجيبه في آخر نص حديث للنبي، بس مش عارف عايز من وصل. هذا الرجل اسمه ابن أبي سباع، ذهب يشتري جملا، جمل، عارفين الجمل؟ النهاردة الله يدينا اشتري عربية، عايز عربية وحلف لك أيمانات المسلمين، وعنده استعداد يحلف لك بحاجة تانية مفيش أحسن منها، تعرفش عاملين مع عفرتينها. آه والله، تشوف العربية عروسة لكن من جوه خربانة، تتحرك 2 كيلو ده وقفت يرجع له انسى، مفيش ضمير ولا ذمة. عارف ان الارض دي مضروبة مش ورق ويبيعها، لان لو حد امثله مش هخلص. الشاهد، الراجل راح يشتري جمل، شفتوا في حياتكم مرة واحد ببيع بيغلي السعر على نفسه؟ شفتوها؟ تعال ننزل السوق، الشارع مليان قدامنا، اي حد ببيع قول له دي بكام؟ هيقول لك ب10 جنيه. شفتوا مرة واحد بيشتري يقول له طب انا هشتريها منك ب12 جنيه، طب ب20 جنيه؟ شفتوها؟ ولا هتحصل ابدا، ده احنا بنستغل ظروف بعض. تعال تعال، اللي بيشتري لو قدر ياخد البياع والبضاعه بتاعته، يعني ياخد البضاعه والبياع هديه فيهم وببلاش هيعملها. ونفس القصه اللي بيبيع لو قدر يبيع وياخد المشتري هديه هيعمل كده. ليه؟ لان فيش ضمير. هذا الرجل راح يشتري جمل من بيت واثله بالثاء، واثلة ابن الأسقع، اشترى الجمل حلو جميل، اتفقوا على السعر، دفع الفلوس، والتاني فرحان بالجمل بتاعه ماشي. ابن أبي سباع بيقول ايه؟ ما مضيت إلا قليل، يعني ما مشيتش لسه بعيد عن المكان مثلا ايه؟ كيلو، فرأيت واثلة ابن الأسقع يجري خلفي يجر رداءه على رسلك، استنى انتظرني. فقال فوقفت، مالك؟ ألم تأخذ مالك؟ خدتش فلوسك؟ قال بلى خدتها. في حاجة ناقصة؟ قال لا، في السعر يعني، ما تريد مني؟ قال أردت أن أنصح. بيعها ينصح؟ تعال اتفرج علينا يا عم واسلة رضي الله عنك، تعال شوف حال المسلمين والخيبة اللي هم فيها النهاردة. الأخ بيبيع أخوه وبيخون صاحبه اللي كان معاه عيش وملح، هي والله، ويضربه في ظهره وفي أقرب الناس إليه، تأتينا الضربة من المأمن. قال له انتظر، إني سائلك سؤال أجبني عليه. قال اسأل. قال ما أردت بهذا الجمل؟ اشتريته ليه؟ بالله عليك، لو واحد انت بتشتري منه حاجه وقال لك بتشتريها ليه، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ انا مش عايز اقول لك الالفاظ بتتقال انا في الجامع. والله مالك انت؟ ده مش عايز اقول لك بقى الالفاظ الثانيه، مالك انت؟ ليك فلوس عندي، انا حر. ده بادب يعني. تقول له ما اردت به؟ قال يا اخي اشتريت وانتهيت. قال استحلفتك بالله اجبني يا اخي، هل اردت به لحما ام اردت به سفرا؟ يعني انت اشتريت الجمل دوت هتذبح والتاجر تبيع لحمه، ولا اشتريته للسفر؟ قال اردت به الحج. اللهم ارزقنا الحج يا رب، يا رب يا رب، تعلم شوقنا للمكان فلا تحرمنا ولا تردنا، امين يا رب وكل المحبين. قال له ماذا اردت به؟ ما اردت به؟ اردت لحما ام اردت سفرا؟ يعني انت اشتريته تذبح ولا اشتريته السافر؟ قال اردت به الحج. قال لا يصلح، لا يصلح هذا للسفر، ده يرمي لحم بس، تذبحه يدي لحم كتير، ده مش بتاع السفر، ردوا إليه خد فلوسك. قال له يا أخي بارك الله فيك، لا تفسد علي فرحتي، شفت البياع بيقول له ايه؟ هذا لا يصلح للسفر، رد لي جمل وخد فلوسك، ده بتاع لحم بس هيتعبك في السفر. المشتري رد عليه قال له ايه؟ قال له يا اخي لا تفسد علي فرحتي، فوالله اني به لفرح مسرور، وساذهب به لحج بيت الله، يا اخي اتركني وحالي. قال اني سمعت رسول الله يقول، شوفوا اللي خلى الراجل يجري من بيته وراه في الشارع ويحصله ويوقفه، وعشان ايه؟ يقول له الكلمتين اللي سمعتوهم دول كلام النبي اللي سمعه. اهو انتوا هتسمعوا كلام سيدنا النبي، بس للاسف بنسمعه من هنا ونطلعه من ناحيه تانيه، ده واقعنا المرير. فبقول له ايه؟ اني سمعت رسول الله يقول لا يحل لاحد ان يبيع شيئا الا بين ما فيه. تاني شوفوا ليه بقى، شوف الصحابي حرصوا على ايه؟ كلام النبي. اني سمعت رسول الله يقول لا يحل لاحد، اي انسان يبيع شيئا، اي شيء صغر او كبر، ياهو اكبر، الا بين ما فيه، يقول عيوبه اللي فيه ويبين كل ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك الا بينه. الله اكبر. يبقى ايه اللي دفع الراجل يعمل كده؟ حديث النبي. احنا بنسمع كلام النبي من هنا وبنطلعه من الناحيه الثانيه، ما ينفعش يا اخوانا، محتاجين نراجع حالنا، محتاجين نعيد حساباتنا، محتاجين نشوف احنا فين من النبي. غش زي ما انت عايز، بس واخرتها هتروح فين؟ هتسيب كل حاجة. وحبيبك النبي قال ايه؟ كل جسم نبت من حرام من سحت النار اولى به. ده انت شايف شوية الحر عاملين فينا يا راجل. فانا بناشد اخواننا الكرام، كل واحد فينا يعيد حسابه ويرتب اوراقه وشوف هو فين في كافة اعماله وتصرفاته، في الشارع مع الاولاد، مع الزوجة، مع الجيران، مع أبناء العمومة والخؤولة، مع حتى الأغرار، مع حتى غير المسلمين، تصرفات دي ترضي الله والرسول ولا لا؟ الغش هيوديك في دهية، الله يصلح حالنا وحالك. تقولش زي ما الناس بيقولوا يا عم وأنا مالي وأنا اللي هصلح الكون، كله بيعمل كده. يا عم وأنت مالك، كل الناس عصاة، خليك أنت طائع. الناس مش عارفة ربنا، اعرف أنت ربنا، ابدأ أنت. فالألف يميل بيبدأ بإيه؟ بخطوة. أنا وأنت نبدأها، كل واحد بس يبدأ كده ونتقي الله، هتلاقي البركة. أي والله في الصحة وفي الولد وفي المال وفي كل شيء، لكن هتركب دماغك لا تلومن إلا نفسك، لا أملك إلا أن أقول بلغت ربي إخواني فشل. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته، أن يغفر لنا وإياكم الذنوب والأوزار. اللهم اعفو عن تقصيرنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وأنر بصيرتنا. اللهم على الإيمان يتوفنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا خزايا يا رب العالمين، على كتابك وسنة نبيك قائمين، مطبقين منفذين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا واهد نساءنا وأصلح أحوالنا جميعا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، احفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين وأطماع الطامعين وتدمير المخربين. اللهم كل من أراد هذا البلد وأهله بخير وفقه لكل خير، وكل من أراد هذا البلد وأهله بسوء وشر خذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، أمنا في أوطاننا، أمنا في بيوتنا، أمنا في شوارعنا، أمنا حيثما وجدنا، ارزقنا الأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار، وادفع عنا الغلاء والوباء وسوء الأخلاق، وارفع الغمة عن إخواننا المستضعفين في سوريا، في العراق وفلسطين وبرما واليمن، وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا قوي يا متين، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وعلى الإيمان توفنا، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم على سيدنا وحبيبنا رسول الله.